بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفور الحليم الشكور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبعث من في القبور، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، حين يرى المرء شبابا قد ترجلوا عن سياراتهم وأوقفوها في وسط الشارع ليسدوا بها الطريق على المارة، أحدهم قد أحفى رجليه يعدو ويقفز هائما، والآخر يتمايل على صوت الغنى ويرقص طربا، والثالث يصفق ويصفر ضاحكا، قد عصبوا رؤوسهم على هيئات غريبة وبأشكال مريبة. فإنه لا يشك أن هؤلاء مجانين أو مخمورون أو مسحورون. أما أن يقال له أن هؤلاء يعبرون عن فرحتهم بما يسمى باليوم الوطني، فهذا ما لا تقبله نفس ولا يتسع له صدر، بل هو ما يأباه العقل الوافر ويلفظه ويمجه الذوق السليم ويستسمجه. لا يملك الواعي إلا أن يقول: أحسن الله عزاءك يا وطن الإسلام، وعظم الله أجرك يا بلاد التوحيد، لقد مضى رجالك المخلصون الذين كانوا بالفرحة بك أجدر وبالسرور بوحدتك حق، مضى الذين استلذوا في سبيل توحيدك صليل السيوف واستعذبوا صهيل الخيول، شرقوا وغربوا يقارعون الأعداء ويصارعون الموت، مدافعين عن حماك ذائدين عن حدودك، تلفح وجوههم سمائم الصحراء ويحرق أجسادهم توقد الرمضاء. ثم مضى كثير منهم قبل أن يفجر الله سحائب جوده على أبنائهم وأحفادهم، فتتفتح عيون كثير منهم على نعم لم يعرفوا لها ضدا، ويتقلبوا في سعة لم تسبق في ذاكرة أي منهم بضيق، فيسيء إلى أولئك الآباء والأجداد الذين أوصلهم الجد قمم المجد، فيسعوا إلى هدم ما شادوه بالتعبير عنه بالفرح المشوب بالطغيان وتجاوز الحدود، لهوا ولعبا، غفلة وسمودا، ترويعا للآمنين، إزعاجا للساكنين، تخريبا للمقدرات، اعتداء على الممتلكات، سرقة وسطوا ونهبا. وإذا كان الوطن لا يقوم إلا بالحفاظ على أمنه ولا يتقدم إلا برعاية استقراره، فهل يصح أن يقال لمن يحدث الفوضى ويزعزع الأمن إنه فرح به؟ هل يقال لمن يخترق أنظمته ويخالف تعليمات ولاته أنه يحبه؟ إن من يسبر تصرفات بعض الشباب يوقن أنهم من أقل الناس فرحا لهذا الوطن وسرورا بما يزيده. لقد وجد هؤلاء الأغرار في الضخ الإعلامي والسماح الرسمي بإحداث الفرحة بما يسمى باليوم الوطني، وجدوا فرصة مواتية للتفلت من بعض أحكام الشرع والتحلل من قيود الأنظمة ومخالفة القوانين العامة والخروج على الآداب المتبعة، وراحوا يعبرون عن رغبة جامحة في العبث والتخريب، وأبوا إلا أن يظهروا سوء ما تنطوي عليه نفوس بعضهم تجاه الوطن وأهله. وإلا فإن من يحب الوطن حقيقة ويريد له ولأهله الخير والنمى لا تراه إلا حريصا على أمنه واستقراره، مطيعا لولاة أمره، ناصحا لقادته، محبا لهم ظاهرا وباطنا، عاملا بما يسن من أنظمة ظاهرة المصلحة، مقدرا لما يبذل للبناء والتقدم، مظهرا عن وطنه الصورة الجميلة أمام الآخرين، مبديا للعالم وجهه الحسن، فلا يخالف ولا يعصي ولا يحدث بلبلة ولا يبعث فوضى ولا يفسد صالحا ولا يخرب عامرا. وإنه لو لم تكن المحافظة على مقدرات الوطن دينا ولا من كريم الأدب لكانت الوطنية الصادقة داعية إليه ومنادية به. أما وجدران المدارس لوحات فحش لما ساء من الكلام، وأبوابها من الداخل مخلوعة، ومقابضها مكسورة، نوافذها مهشمة، وفي الشوارع قيادة جنونية رفع للغنى، وفي الأسواق تطفل وملاحقة للنساء، فأين الوطنية؟ أين الفرح بالوطن؟ متى يعرف شبابنا أن الوطنية قول يثبته العمل، وكلام يتلوه فعل جميل، وشعور باطن مع بذل ظاهر، وشكر للنعمة، وصبر عند البأس، أمر يدعو للأسف، أمر يدعو للأسف حقا أن تختزل الوطنية في حفلات راقصة، أو تكون غايتها أغاني ماجنة، أو تقرن بتصرفات شبابية هوجا وحركات صبيانية ضعنا. وأما أن تكون الوطنية رفع علم أو تعليق صور أو ترديد نشيد، وفي القلوب ما فيها من غيظ وحنق تشهد به مثل هذه التصرفات السيئة، فما أحرى البلاد أن تتذكر يوما أنها كانت في نعمة فلم ترعها، وأنها سمحت للسفهاء بأن يفقأوا عينها بأصابعهم الملوثة بالجهالات والحمق والطيش وحب الفوضى. أيها المسلمون، إن نعم الله تحيط بالعباد في هذه البلاد من كل جانب، والآلاء تحف بهم من كل ناحية، وترد إليهم من يمين وشمال، وتصبحهم وتمسيهم جوا وبرا وبحرا، يتقلبون فيها قياما وقعودا، وعلى جنوبهم قد أحدث الله لهم من النعم ما لم يكن لأسلافهم، وزاد لهم في الفضل بما حرمه السابقون، أمن وإيمان، راحة واطمئنان، سكينة ورضا وصلاح، شبع وري وراحة بال، وقبل ذلك وبعده صحة في الأبدان، وسلامة عقول، وعافية من البلاء، وهدوء واستقرار في نعم لو تأملها متأمل وعدها، ثم تخيل لو أنه كان كافرا أو ملحدا، أو يعيش في خوف وقلق، أو يبيت ليلة متقلبا من سقم وعلة، لكدر عليه ذلك التخيل صفاءه، فكيف لو عاشه حقيقة وواقعة؟ ولذا فقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن يوازن المرء بين ما عنده وما عند من هو أقل منه، ليشكر نعمة ربه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إن الله لم يسخر لعباده النعم إلا ليشكروه، قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال سبحانه: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إن حقا على العباد أن يوقنوا أن ما أعطاهم الله إنما هو ابتلاء وامتحان، وأنه لا بد لهم من أن يشكروا فيؤجروا أو أن يكفروا فيأثموا. قال سبحانه عن نبيه سليمان عليه السلام قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وإنه وإن كان لا يستطعم الرخاء إلا من ذاق البؤس، ولا يدرك حلاوة الغنى إلا من قرصه الفقر، ولا يقدر النعم إلا من أبكتهم النقم. غير أن من أعطاه الله عقلا من الشباب ومن عليه بقوة الملاحظة ودقة التمييز لا يمكن أن يكون خارج السياق، لا يمكن أن يكون خارج سياق الحياة دائما، ولا أن تغيبه سكرة الشباب عما حوله. أفلم يسمع الشباب من كبار السن ولو مرة وصفا دقيقا لما كانوا عليه من شظف عيش وشدة فقر وضيق حياة؟ إنه ما من أحد إلا وقد سمع أو قرأ عن بعض ما مضى من ذلك، فلما الإغراق في الحاضر والذهول عن الماضي؟ ألم يستنطق أحدنا التأريخ ويستخبره ليجد أن ثمة أمم سادت ثم بادت، وأخرى اغتنت ثم افتقرت، وثالثة عزت ثم ذلت، وأن كفر النعم كان هو السبب الرئيس في زوال تلك الأمم واضمحلالها؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وإن هذا الغلاء الذي ظهر فينا، وذلكم القحط الذي انتشر في بلادنا، وتلكم الشحناء التي ألقيت في قلوبنا، وقلة البركات مع كثرة الأموال، إنها والله لنذير خطر ومذكرة لنا بوجوب الرجوع وضرورة التوبة إلى الله مما بدا علينا من تقصير في شكر نعمه واستغلال لها فيما يغضبه ويخالف أمره، وتبديلا لها في تكاثر ومفاخرات. ألا فما أحرانا أن نتقي الله وأن نعمل بطاعته شكرا له واعترافا بفضله، وأن نقيم السنن ونضاعف القربات ونرفض البدع ونحارب المحدثات، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتناهى عن الإثم والعدوان؟ ذلكم أننا في مجتمع واحد هو كالسفينة، والحياة بحر متلاطم الأمواج، وأي خرق لهذه السفينة من أي من ركابها فإنما هو إيذان بغرقها ولو بعد حين. ألا فلنلزم الشكر، فإنه قيد النعم وضمانة بقائها وسبب ازديادها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، سخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه، يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه ولا تعصوه، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، تذكروا أن العبد إما أن يكون في سراء فيشكر أو ضراء فيصبر، لا يتم له إيمان إلا بهذين، وبقية شعب الإيمان بينهما دائرة،